تفسير الآية 6 من سورة الصف، يقول تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. أي وكذلك اذكر يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل قارئ للقرآن ويا كل عاقل منصف عادل، اذكر وذكر الآخرين ليتعظ من أراد الاتعاظ ليسعد في دنياه وأخراه. حين قال عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل عندما بعثه الله تعالى لهم ليذكرهم بما تركهم لهم رسولهم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم قبله من الإسلام في التوراة، والذي نسوه وتركوه وأهملوه تدريجيا فتعسوا، فأراد الله بهم خيرا ليتذكروه فيسعدوا في الدارين، فقال لهم أنه مبعوث من الله إليهم يرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وهو ليس إلها ولا ابن إله حتى لا يدعي البعض ذلك، وقد جاءهم ومعه الإسلام في الإنجيل بما يناسب عصرهم. ومما يدل على تمام صدقه وإنجيله كونه مصدقا، أي مؤيدا ومؤكدا ومبينا ومتمما لما بين يديه، أي لما قبله من التوراة التي أوحاها الله لهم من قبل من خلال رسوله موسى صلى الله عليه وسلم، وليس مخالفا لأي شيء فيها، وذلك حتى يثق به من كانوا متبعين للتوراة سابقا مؤمنين بموسى صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به هو أيضا ويتبعوه على الإنجيل الذي هو متطابق تماما مع ما فيها من أصول بلا أي مخالفة، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، كما بشرهم بخبر سار للناس جميعا يحمل خيرا كثيرا قادما، وهو رسول مثله من الله سيأتيهم من بعده بعد فترة اسمه أحمد خاتم الرسل، وهو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي بشرت به أيضا التوراة التي معهم، وهو يشهد بصدقه ويدعو كل من سيكون موجودا حينها للإيمان به، لأن معه أيضا كتاب فيه الإسلام هو القرآن العظيم، سيكون خاتما لكل الكتب وصالحا مناسبا مسعدا لكل البشرية في كل الأزمنة والأمكنة بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، حيث كل الرسل من الله تعالى وكل الكتب معهم مصدرها واحد إذ هي منه، وكلها يصدق بعضها بعضا ولا يكذبه بل يؤيده ويؤكده ويبينه ويتممه بما يناسب عصره، لأنها كلها ترشد إلى الحق وهو عبادته أو أي طاعته سبحانه وحده بلا أي شريك، وإلى طريق مستقيم وهو الإسلام بما يناسب كل عصر، كلها ترشد إلى طريق الله، طريق تمام الاستقامة والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة بلا أي انحراف عن ذلك. قوله تعالى: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي حينما وصل إليهم مثل كل الرسل بآيات الله البينات أي الواضحات تماما الدالات على صدق ما يقول وما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده واتباع الإسلام ليسعدوا في الدارين، سواء أكانت آياته في الكون في كل مخلوقاته المعجزة المبهرة حولهم، أم آياته في كتب تتلى عليهم وآخرها القرآن العظيم الذي أوحي إلى آخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والتي فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد رسلهم لتأكيد صدقهم، مثل ما حدث مثلا مع عيسى صلى الله عليه وسلم كإحياء الموتى وإشفاء المرضى بإذن الله ونحو هذا، رد عليه بعضهم ردا يفيد بأنهم مكذبون معاندون مستكبرون مستهزئون مراوغون، حيث قالوا له أن هذه الآيات سحر مبين أي واضح أي ليست وحيا من الله ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هي سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأن الرسل ما هم إلا سحرة ولا يوحى إليهم أي شيء. إنه إذا كان القرآن وكل كتب الله السابقة والإسلام سحرا والرسل الكرام سحرة كما يدعون كذبا وزورا، فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليسلموا مثل ما أسلم آخرون؟ فهم إذن كاذبون أشد الكذب بكل تأكيد، ولكنه التكذيب والعناد من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.